بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ها هو هذا اللقاء المبارك يتجدد بعون الله وتوفيقه وتسديده. فقد عشنا في اللقاء السابق مع قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وذكرنا أن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن الأسرة الصغيرة، عن الأسرة الصغيرة المتمثلة في الزوج وزوجته. ولعلكم تذكرون أو تتذكرون أن هذه الأحكام الزوجية تكون حلقة متصلة آخذة ببعضها ببعض، آخذة بعضها ببعض. فانتهى الآن فيما يتعلق بمسائل الطلاق، وأرشدت الآيات السابقات كلهن على أن الصلة والمعروف بين الطرفين أو بين الركنين يجب ألا يكون منسيا. فحصل فراق، فهذا الفراق يجب ألا يكون سببا كما قلنا قبلا لإعلان قيام الحرب بين الركنين، وأعني بالركنين الزوج والزوجة، أو بين أهل وعائلة الطرفين. فيما مضى كان الحديث منصبا على أن الطرفين لم ينجبا أولادا ووقع الطلاق. سنعيش في هذا اللقاء بحول الله وقوته مع واقعة تعد متصلة بالوقائع السابقة، وهذه الواقعة متمثلة في أن الزوج طلق زوجته وكان بينهما أولاد، فما الحكم؟ فكيف يتم التعامل مع هذا الوضع الذي ليس هو وضع اثنين، إنما قد يكونون ثلاثة أو أربعة، وقد يكون هؤلاء الأطفال صغارا؟ فإذا كانوا صغارا فلا شك أن الأمر يعظم حينئذ ويحتاج إلى حكم مستقل ليعرف كل فريق من هذه الأسرة أو في هذه الأسرة حكمه الذي شرعه الله عز وجل وحكمه وقضى به. إذن فالآية التي معنا هي قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الثالثة والثلاثون بعد المئتين، الثالثة والثلاثون بعد المئتين. فإذن هذا حكم جديد أو تأسيس حكم جديد ينسجم ويتفق مع الأحكام السابقة، مع الأحكام السابقة. ونحن قلنا ما عرف بالوحدة الموضوعية في هذه الآيات موجودة ولله الحمد. فالزوج قبل الإقدام على الزواج اختار الزوجة ثم بعد ذلك دخل بها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام خاصة بالدخول من حيث ويسألونك عن المحيض، ثم بعد ذلك الأحكام التي والحياة كما قلنا قبلا ليست دائمة الصفاء، فالإنسان قد يعن له أمر، قد ينقلب، قد إلى آخره، فيصبح بين الطرفين سوء تفاهم، فيتدخل الأهلون والمصلحون للإصلاح. إن تم الإصلاح فحمدا لله عز وجل، إن لم يتم فلا يمكن أن تستمر الحياة والحال هذه. يعني أيضا الإنسان ينشد الراحة وينشد إلى الطرف الذي يناسبه، الذي يناسبه ويوافقه. وقع الطلاق بعد الاستحالة الحياة بين الطرفين، ينظر إذا لم يكن هنالك ثمة أولاد، إذا لم يكن هنالك ثمة أولاد فلا إشكال، الحمل خفيف وانتهت المسألة. أما إذا كان هناك ثمة أولاد فهنا قد تأتي المشكلة. وهذه الآية الكريمة الثالثة والثلاثون بعد المئتين هي تعالج هذه المشكلة الخطيرة التي ينبني عليها جمال وكمال وقوة المجتمع. نحن نعلم أن هذا الطفل الذي فارق أبوه أمه قد ينحرف، نعم قد ينحرف. فإذا على الأبي ألا يلجأ لهذا الخيار الصعب والذي تترتب عليه مفاسد عظيمة، إلا إذا لم يكن على حد قول الشاعر، وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذن نعيش ونسعد بهذه الآية الكريمة، فنقف مع بعض جزئياتها كعادتنا، وبعد ذلك ننتقل إلى أخواتها الأخريات. تأتينا أول ما تأتي القراءات كعادتنا، القراءات مقدمة على غيرها من المباحث. فالقراءات لدينا قول الله عز وجل لا تضار والدة، لا تضار. قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي لا تضار بفتح الراء المشددة، وموضعه جزم على النهي، جزم على النهي. إذن هؤلاء القراءة الأربعة من السبعة قرأوا لا تضار بفتح الراء المشددة وموضعه جزم على النهي. وأصل الكلمة لا تضارر على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين. هذا توجيه قراءة إن شئتم الجمهور، لأنه أربعة من سبعة، فإذا يعني قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا تضاروا بالرفع عطفا على قوله لا تكلف نفس، وهو خبر والمراد به الأمر، وهو خبر والمراد به الأمر. إذن أبو عمرو البصري وابن كثير المكي قرأ لا تضار، لا تضار بالرفع عطفا على قوله تكلف نفس وهو خبر والمراد به الأمر. نأتي للمناسبة، المبحث الثاني المناسبة، مناسبة الآية لما قبلها. وعلم المناسبات علم حقيقة جد عزيز، جد عزيز. والمعني به، والمعني بعلم المناسبات علم ربط الآية بما قبلها، بما قبلها، أو السورة بما قبلها وبما بعدها. هذا العلم له مناصرون وله معارضون، وله معارضون، لكن المناصرين والمعارضين يلتقون على قول هو أن المناسبة إذا لم يتكلف لها وجاءت في صورة واضحة أو هي واضحة فلا بأس، فلا بأس، فالقرآن كله، فالقرآن كله سلسلة واحدة، سلسلة واحدة. فلا يعني وإن بدأ في بعض الألفاظ، وكل سورة لها شخصيتها المستقلة، إن بدأ في بعض الأحايين أن هذه السورة تختلف من حيث جملها وقضاياها تختلف عن أختها، في واقع الأمر هذا هو ما يظهر للناظر، بيد أن هناك رابطا لا بد أن يربط بينهما، لا بد أن يربط بينهما، لأن القرآن كله وحدة واحدة متكاملة. فإذا مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى النكاح والطلاق ذكر الولد، لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولد، فكيف يتعامل مع الولد وكيف ينشأ، وكيف ينشأ. إذن كما قلنا قبلا، إن افترق الوالدان أو الزوجان دونما أولاد، فالمصيبة المصيبة مع عظمها لكنها أقل من هذه، من أن يفترقان وبينهما أولاد، بينهما أولاد، فلا شك أن المصيبة تعظم، لا شك أن المصيبة تعظم. فإذا طالما الأمر كذلك، فالله عز وجل ذكر في الآيات السابقة، في الآيات السابقة الزوجين منفردين ووقع الطلاق بينهما، ووقعت بعض الأمور التي قد لا تكون جيدة كما قلنا من حيث المشكلات وما إلى ذلك. بعد أن ذكر تلك الأحكام في الآيات السابقات عن هذه، ذكر سبحانه وتعالى هنا الطلاق بين الزوجين بعد أن وقع بينهما ولد، بعد أن وقع بينهما ولد. هذا وجه من وجوه المناسبات بين هذه الآية وأختها السابقة أو أخواتها السابقات. نأتي للمفردات. حولين، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين حال حولا مضى وتم وانقلب، حال حولا مضى وتم وانقلب. وسمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب، يعني السنة في السنة تقع أمور، تقع أمور، فلذا سمي العام حول العام حوله، وعلماء اللغة يفرقون بين السنة والعام، بين السنة والعام، والقرآن استعمل اللفظين في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. ولعل استعمال القرآن للسنة دائما يقولون في معرض التهديد، ولكن يرد هذا، هم استدلوا على ذلك، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، لكن أيضا يرد هذا قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فالسنة والحول والعام مستعملان في الكتاب العزيز بفشو، والكتاب نافع طافح بهذا. نعم. قوله تعالى إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. الوسع من القدرة ما يفضل عن قدرة المكلف، الوسع من القدرة ما يفضل عن قدرة المكلف. وفيه تنبيه أنه لا يكلف دون ما ينوء به قدرهم، دون ما ينوء به قدرهم، يعني دائما القرآن الكريم يستعمل الوسع في غير ما آية، للدلالة على أن هذا الإنسان له طاقة محدودة، له طاقة محدودة في العبادات، في العبادات. فالله عز وجل يعلم هذا، لأنه هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الخلق يعلم ضعفهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في معرض العبادات في غير ما آية. فإذا الوسع من القدرة ما يفضل عن قدرة المكلف. وفيه تنبيه أنه لا يكلف دون ما ينوء به قدرهم. قوله تعالى كسوتهن، الكسوة اللباس، الكسوة اللباس. قوله تعالى وتشاور، التشاور استخراج الرأي، وشرط العسل إذا استخرجته. ولاحظوا دقة التعبير القرآني، فالقرآن وتشاور استعمل هذه اللفظة للدلالة على أن من يكون في هذا الأمر لا بد أن يعمل فكره مرة تلو الأخرى، مرة تلو الأخرى. نأتي بعد إلى الإعراب، الإعراب. قوله تعالى والوالدات يرضعن خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، لبعض الوالدات، خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات. وقيل هو خبر عن المشروعية، وقيل هو خبر عن المشروعية. وقوله تعالى في القراءات أيضا إذا سلمتم ما آتيتم، هذه أيضا ما آتيتم قرأ ابن كثير وحده أتيتم، بمعنى ما جئتم وفعلتم. وقرأ الباقون ما آتيتم بمعنى ما أعطيتم. إذن هذه قراءة إذا سلمتم ما آتيتم، ابن كثير المكي رحمه الله تعالى، أتيتم بعدم المد، أتيتم بمعنى ما جئتم وفعلتم. وقرأ الباقون ما آتيتم بمعنى ما أعطيتم. طبعا غني عن البيان أن ابن كثير هذا ليس هو ابن كثير الذي المفسر، الذي هو المفسر إسماعيل المتوفى سنة 774 هجري، هذا متقدم وهو من القراءة السبعة، وهو من القراءة السبعة، ولعل وفاته في القرن الثاني الهجري. نأتي لبعض الأحكام المستخرجة من الآية، والآية في الزوجات حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة، والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أم لم ترضع. وقيل الآية عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد وفي الزوجات، وفي الزوجات كعادة القرآن دائما حديثه ضاف شاف عام. فالآية ذكرت الوالدات، الوالدات، ولم تنص على أن هناك مطلقات أو غير مطلقات، لكن لا شك أن في منتصف الآية جاء ذكر الطلاق. فإذا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا هو الأصل، هذا الحكم للجميع، حولين كامل من أراد أن يتم الرضاعة، وعلموا إلى آخر. طيب، مسألة، هل الرضاع حق للأم أم هو حق عليها؟ حق للأم أم هو حق عليها؟ إجابة على هذا السؤال، اللفظ محتمل. اللفظ ماذا يقول؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ويرضعن قلنا خبر معناه الوجوب، خبر معناه الأمر على الوجوب. اللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال وعلى الوالدات رضاع أولادهن. هذا لو أن الأمر على التصريح لقال هذا، كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ولكن هو عليها في حال الزوجية. وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، يعني من المتعارف عليه حتى عند غير البشر من مخلوقات الله عز وجل، على أن دائما الأنثى وظيفتها الحقيقية أنها تؤسس البناء، يعني هي مهندسة هذا البناء، فهي تنجب ثم ترضع، هذا كله شيء جبلي، هذا موجود في غير الأناسي. إلا نعم، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه. طبعا يعني بعض النساء ممن يعني من الله عز وجل عليها بالمال وكذا، قد حفاظا على صحتها وحفاظا على يعني كما يقال على رشاقتها وكذا، قد لا تقوم بالإرضاع هي، إنما قد يؤتى مثلا بأخرى ترضع. وإلا الأصل أن الأم هي التي ترضع. نعم، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه، فعرفها ألا ترضع، وذلك كالشرط. والناس هذه سنن تمضي على الجميع أو تسير على الجميع. فمن من الله عليهم من أهل اليسار في الغالب نظرا للإمكانات المتيسرة يستطيعون الاستعاضة عن الأم الحقيقية بأم مرضعة. وعليها إن لم يقبل غيرها واجب. طبعا إذا كان الوليد الطفل لا يقبل ثدي غير أمه ثدي غير أمه فعندها يتعين عليها الأم الحقيقية يتعين عليها الإرضاع. ولعلنا نذكر هنا ما وقع لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فرفض ولفظ المراضع كلهن إلا أمه، والقصة مذكورة في سورة القصص طيب، وعليها إن لم يقبل غيرها واجب أي الإرضاع. وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة المثل، بدل أن تستأجر أم أخرى أو تستأجر مرضعة أخرى فهذه أحق أولى بالأجرة، فهي أحق بأجرة المثل. قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين، فلا يجوز على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. قوله تعالى وعلى المولود له أي وعلى الأب، ويجوز في العربية وعلى المولود لهم، وعلى المولود لهم يعني باعتبار المعنى، باعتبار المعنى فهم أطفال كثر، فهم أو آباء كثر أو آباء كثر. ويجوز في العربية وعلى المولود لهم لأن المعنى وعلى الذي ولد له، وعلى الذي ولد له، والذي يعبر به عن الواحد والجمع، عن الواحد والجمع، فاسم الموصول يعبر به عن الواحد والجمع. قوله تعالى رزقهن وكسوتهن، الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه، وأجمع العلماء على أن المرأة نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم، وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم، وهذا هو الركن الركين، يعني ولا سيما في هذه الأعصر الأخيرة. ويؤخذ من الآية أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ وفي الجارية إلى النكاح، وذلك حق لها. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إذا بلغ الولد 8 سنين وهو سن التمييز خير بين أبويه، ومحل التفصيل هناك لا شك تفريعات تأتي في هذا الباب، وهي تفريعات كثيرة، لكن مجال البسط والاستقصاء والوقوف عليها إنما في كتب الفقه، وحسبنا أن نشير هنا إشارات يسيرة انطلاقا مما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء إن شاء الله، وبالله التوفيق.